بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال حديثه حول مسألة أبدية الجنة والنار، وذكرها هنا أدلة من قال بفناء النار. قال رحمة الله تعالى عليه: وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالي وعالج، منطقة يكثر فيها الرمل، قال: لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. وهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه، فيه انقطاع بين الحسن وعمر بن الخطاب. قال: ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قالوا، أي الذين قالوا بفناء النار، يعني من أدلتهم، قالوا: والنار موجب غضبه، والجنة موجب رحمته. موجب بضم الميم وفتح الجيم، موجب، وهو اسم مفعول من أوجب، أوجب يوجب، فاسم المفعول موجب، واسم الفاعل ماذا؟ موجب بالكسر، بكسر الجيم، بمعنى أوجب، بمعنى ألزم، أوجب بمعنى ألزم. فقوله النار موجب غضبه يعني بأن النار كان سببها الغضب، وكذلك الجنة موجب رحمته أن الجنة سببها الرحمة، فموجب ينظر فيه إلى ما قبل وما بعد، تنظر إلى ما قبل موجب وإلى ما بعد موجب، فإذا كان السبب كان قبل موجب والمسبب بعد موجب عليك أن تكسر الجيم، إذا كان السبب قبل والمسبب بعد، فتقول مثلا: هذا موجب هذا، هذا موجب هذا، يعني هذا سبب وجوب هذا، هذا سبب وجوب هذا. مثال ذلك تقول مثلا: زوال الشمس موجب لصلاة الظهر، زوال الشمس موجب، تكسر لماذا؟ لأنه تقدم السبب أو المسبب، ها تقدم السبب وهو زوال الشمس، تقول: زوال الشمس موجب، موجب لصلاة الظهر، فتقدم السبب وتؤخر المسبب، تكسر الجيم، لأن الذي أوجب صلاة الظهر هو زوال الشمس. أما إذا قدمت المسبب وأخرت السبب فتقول مثلا: صلاة الظهر موجب لزوال الشمس، موجب تفتح، لماذا؟ لأن صلاة الظهر أصبحت هي إيش؟ المسبب، فقدمتها. فهذا هو معنى يعني كون النار موجب غضبه، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل النار لغضبه، فمن غضب عليه عاقبه بناره. وهكذا يعني الجنة موجب الرحمة، من رحمه الله سبحانه وتعالى أدخله وأوجب له جنته. وإذا قلت الغضب وقدمت الغضب، الغضب موجب إيش؟ ها؟ النار، الغضب موجب النار، لأن الغضب إيش؟ سبب أو مسبب؟ سبب، سبب لوجوب النار. وهكذا الرحمة في مسألة الجنة. فمعنى قوله والنار موجب غضبه، أي أن النار جعلها الله سبحانه وتعالى لمن غضب عليه، وأوجبها لمن غضب عليه، وهكذا الجنة أوجبها الله سبحانه وتعالى لمن رحمه. قال وقالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد عندهم الذين قالوا بأن النار تفنى، قالوا إذا كانت الرحمة التي هي موجب الجنة قد غلبت وسبقت الغضب الذي هو موجب النار، إذن لا شك أنه سيأتي يوم من الأيام وتذهب النار، لأن الغضب سيذهب لأن الرحمة غلبته. هذا هو معنى كلامه، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل النار لأولئك الذين لا خير فيهم، لأن سبب الرحمة ما هو السبب الذي رحم الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة فأدخلهم الجنة؟ السبب وجود الخير أو وجود الشر؟ وجود الخير، لما وجد الخير في أهل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى أوجب لهم الجنة. وهؤلاء الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فهذا يدل على أن الكفار لا خير فيهم، فلهذا أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم النار. وإذا نظرنا إلى أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين فعلوا بعض الذنوب والكبائر والله سبحانه وتعالى شاء أن يعذبهم أدخلهم النار، ثم مآلهم إلى الجنة، ما السبب؟ وجود إيش؟ وجود الخير، لما وجد فيهم الخير وهو التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من النار بعد أن نقوا وهذبوا من تلك المعاصي والذنوب. قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم، وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، يعني قالوا العذاب جاء بصيغة يوم، وهذا يدل على أن هذا اليوم ينقضي ويذهب، فإذا انقضى وذهب فإن النار بعد ذلك تفنى. وأما قوله ولا في موضع، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، الله سبحانه وتعالى يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فهذا يدل على أنهم في نعيم ذلك اليوم. وقال تعالى وقد قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. رحمة الله على قسمين، رحمة الله تعالى على قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة هي التي يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه تكون في الدنيا، هذه تكون في الدنيا في مسألة المأكل والمشرب والملبس إلى غير ذلك. وأما الرحمة الخاصة فهذه للمؤمنين، هذه للمؤمنين، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فالله سبحانه وتعالى يكتبها لأهل التقوى. قال وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له، وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرب. الانتقام مراد بالعرب يعني بالسبب، مراد بالسبب، فإذا زال العرب والسبب فلا انتقام. فقالوا بأن الكفار إنما عذبوا بسبب الكفر، عذبوا بسبب الكفر، فلما وجد هذا العرب عذبوا، فلما أدخلوا النار فإنهم بدخولهم النار يهذبوا وينقوا ويزول ذلك الكفر. فإذا كان الأمر كذلك وزال العرب والسبب وهو الكفر بسبب تعذيبهم فإنه يكون مآلهم الأخير إلى الجنة، هكذا قالوا. وهذا الكلام كله بمقابل النصوص، هذا الكلام بمقابل النصوص، وأي كلام وأي قياس ورأي يقابل النص الصحيح الصريح فليس بمعتبر أبدا. فالمعتبر هو الدليل من الكتاب ومن السنة، وسنسمع من الأدلة التي سيذكرها الشارح رحمة الله تعالى عليه الأدلة الصحيحة الصريحة التي هي محكمة، فهذه الأدلة تقضي على هذه الآراء وهذه الأقيسة. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام، الغرام بمعنى اللازم المستمر. قال كله حق مسلم لا نزاع فيه. هؤلاء الذين يقولون بأن النار تفنى يقولون نحن نوافقكم بهذا الاعتبار. قال لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود، وذلك يقتضي الخلود في العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وهم أهل التوحيد يخرجون من النار والنار على حالها. قال وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه، وهؤلاء هم الكفار، هؤلاء هم الكفار، يعني هذا الدليل والحجة عندهم بأنه قالوا نحن نسلم تلك الأدلة التي جاء فيها مسألة الخلود والتأبيد إلى غير ذلك، لكن هذا الخلود والتأبيد يستمر باستمرار النار، فإذا فنيت النار ولم تبق النار فلا تأبيد، ويستلزم بعد ذلك الخروج إلى الجنة، فالكفار يخرجون إلى الجنة. لكن فرق بين خروج أهل التوحيد أصحاب الكبائر وبين خروج أهل الكفر، فأهل الكبائر من أهل التوحيد يخرجون والنار ما زالت باقية، وأما الكفار فإنهم يخرجون من النار بعد أن تفنى النار وتبيد. فها هنا ينقصهم الدليل، ما هو الدليل على أن النار تفنى وتبيد حتى يلزم من ذلك خروج الكفار من النار إلى الجنة؟ قال ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. الآية الأولى وما هم منها بمخرجين، هذه انتقال نظر من الشارح رحمة الله تعالى عليه، لأن هذه الآية في أهل الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فهذا انتقال نظر، وإلا الآية هذه في أهل الجنة، لكن الاحتجاج بالآية الثانية وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. فهذه الأدلة كلها محكمة، هذه أدلة محكمة، في مسألة بقاء النار وعدم فنائها، وفي مسألة بقاء الكفار وكذلك استمرار عذابهم. قال: وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم. هذا واضح، هذا مختص بأهل التوحيد الذين دخلوها وفيهم خير، فيهم توحيد، فلما هذبوا ونقوا بعد ذلك أخرجوا إلى الجنة. ما السبب؟ وجود الخير، وجود التوحيد، وجود الصلاة إلى غير ذلك، وجود الشهادة منهم بصدق وبيقين وبسائر شروطها. قال: فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. بقاء الجنة والنار ليس بقاء لذات الجنة ولذات النار، فالجنة لا تملك لنفسها البقاء ولا النار، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب على الجنة البقاء وكذلك على النار بالبقاء، فهذا من الله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. قال: وقوله وخلق لها أهلا، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، إنا هديناه السبيل، هذه عامة في المؤمن والكافر، الله سبحانه وتعالى أوضح السبيل وأوضح الطريق بالكتب والرسل للمؤمن والكافر. قال: وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه أعم، فيدخل فيها المؤمن والكافر، أعني العقلاء، ويدخل فيها غير العقلاء البهائم، هذه هداية أعم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى السبل والطرق لمأكله وشربه إلى غير ذلك، ولصنع بيته إلى غير ذلك، فهذا عام سواء للعقلاء أو غير العقلاء. قال: فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه كالبهائم، مسخر بطبعه. قال: والثاني متحرك بإرادته، وهذا العاقل، العقلاء، الإنسان متحرك بإرادته وباختياره، ويعرف الشيء الذي يضره والشيء الذي ينفعه، ويعرف طريق الجنة وطريق النار. قال: فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع، النوع الثاني المتحرك بالإرادة والاختيار، ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان، يأتي منه الخير ويأتي منه الشر. ثم جعله، أي الإنسان، ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، هذا صنف من الناس الغالب فيه الخير، الإيمان ومعرفة الطريق والتماس تلك الطريق والسير على تلك الطريق، هذا الذي هو الغالب عليه، وغلب بذلك الهوى والشهوة، فهذا يلتحق بالملائكة أي يشبه الملائكة. قال وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين. صنفا عكسه أي أن الهوى والشهوة هي التي غلبت على الإيمان وعلى الحق والمعرفة والعقل، فهذا يشبه الشياطين. قال وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم أي كالبهائم، فالبهائم إنما همها المأكل والمشرب، المأكل والمشرب. فهكذا بعض الناس لا يكون همه إلا مأكله ومشربه، فهذا كالبهيمة. قال والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه. أما الوجود العيني كما سبق التقسيم السابق، وأما الوجود العلمي فهي هداية الخير وهداية الإيمان. قال وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخر. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب، وهذا كلام جيد جدا، وهو يوضح لنا المسألة السابقة في احتجاج الذين قالوا بفناء النار بأن الله سبحانه وتعالى يخرج هؤلاء الكفار إذا فنيت النار وعدمت النار، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى تغلب غضبه وتسبق غضبه. فهذا رد على المسألة السابقة، وهو من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه الاستقامة. هذا الكلام الذي سنقرأه من كتاب شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة. قال مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه. ما هو سببه؟ ها؟ ها؟ الإيمان. سببه الإيمان، الثواب سببه الإيمان. فتقول الإيمان موجب أو موجب الثواب؟ إيش نقول؟ الإيمان موجب أو موجب الثواب؟ موجب بالكسر، لأن الإيمان سبب، سبب للثواب. وتقول الثواب موجب إيش؟ الإيمان. الثواب موجب الإيمان على ما سبق. قال مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح. فإنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. عندكم فإنه قال ولا ما في قال؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب وهو العمل الفاسد الكفر، فإذا وجد هذا السبب وجد العقاب. قال فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، فلا يمنعه موجب ذلك أصلا. ما هو موجب ذلك؟ ها؟ الثواب. موجب ذلك الثواب، فلا يمنعه موجب ذلك أي لا يمنعه المسبب أي الثواب. إذا وجد السبب الإيمان والعمل الصالح فالله سبحانه وتعالى لا يمنع صاحب ذلك الموجب أي المسبب الثواب. قال بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك، وحيث منعه ذلك أي الثواب، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. انتفى العمل الصالح أي انتفى الإيمان، فانتفى المسبب وهو الثواب. قال ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. كون الكافر منع وحرم الأعمال الصالحة هذا ليس بظلم، هذا عدل، وقد سبق التفصيل في هذه المسألة. قال وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال. وأما المسببات الثواب مثلا بالنسبة للعمل الصالح، والعقاب بالنسبة للعمل الفاسد بعد وجود أسبابها. إذا وجد السبب الله سبحانه وتعالى لا يمنع صاحبه المسبب، إذا وجد السبب العمل الصالح لا يمنعه الله سبحانه وتعالى الثواب. وإذا وجد كذلك السبب للعقاب وهو الكفر فالله سبحانه وتعالى يوجب عليه النار. قال وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال، إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. إذن العمل الفاسد يكون إما لعدم المقتضي وإما لوجود المانع. وجود المانع مثل الابتداع، مثل الكفر، فالكافر وكذلك المبتدع لو عمل من الأعمال ما تقبل منهما. المبتدع إذا عمل البدعة ما يثاب على بدعته، والكافر إذا عمل الأعمال الصالحة لا يثاب في الآخرة بهذه الأعمال لوجود المانع، لوجود المانع. وهكذا بالنسبة للمقتضي، إذا وجد المقتضي والمقتضي غير المانع، المقتضي غير المانع، المقتضي لو ركزنا على مسألة الموجب والموجب هو مثله، المقتضي والمقتضى بالكسر اسم فاعل وبالفتح المقتضى هو اسم مفعول، ويقال هذا مقتضي هذا، يعني هذا سبب وجود هذا، هذا سبب وجود هذا. الفرق بين الموجب وبين المقتضي، الموجب نقول إيجاب ووجوب، والمقتضي نقول إيش؟ وجود. فرق بين وجود وبين إيجاب، نقول هذا موجب هذا، أي هذا هو السبب في إيجاب ووجوب هذا. لكن إذا قلت هذا مقتضي هذا، يعني هذا هو السبب في إيجاد هذا، فالمقتضي يلتحق به الإيجاد، والموجب يلتحق به الإيجاب والوجوب. طيب، فمثلا نمثل للمقتضي حتى يفهم المسألة. لو معنا مريض، لو كان ثم مريض لا يستطيع أن يصلي صلاة المغرب فأخرها إلى صلاة العشاء، وبينما هو في ذلك الوقت لا يزال في أثناء وقت المغرب زال المرض، زال المرض، فيقال له لا يجوز لك أن تؤخر المغرب إلى العشاء، لا يجوز لك أن تؤخر المغرب إلى العشاء. لماذا؟ لأن المقتضي زال. ما هو المقتضي؟ المرض، المرض زال، هو الذي يقتضي له وجود التأخير. فإذا زال المرض الذي هو المقتضي زال الجمع، زال التأخير، فهذا هو معنى المقتضي. طيب، قال وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل هذه حال، وكل عقوبة منه عدل هذه الحالة الثانية، فهو المحمود على الحالين. قال فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، والكافر لا يصلح أن يكون في الجنة لأنه لا خير فيه حتى نقول بأن الرحمة تدركه. قال كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بالمواضع لأنه عليم حكيم، فهو يجعل الإيمان في قلب أبي بكر الصديق ولم يجعله في قلب أبي لهب، لأن قلب أبي لهب ليس موضعا للإيمان، ليس موضعا للإيمان. فكما سبق معنا بالتمثيل كالذي يأتي بالبذرة ويضعها في المكان المناسب، في التربة المناسبة التي فيها يكون الثمر ويكون فيها كذلك النبات، فهذا رجل حكيم. ورجل آخر يضع البذرة في أرض قيعان صلبة فيضعها هناك، هذه البذرة لا تثمر لأن هذا المكان ليس موضعها. فالله سبحانه وتعالى حكيم، يضع الإيمان ويضع كذلك الأمور في مواضعها. فأبو لهب لا يصلح للإيمان لأنه لم يلتمس الطرق المؤدية للإيمان، ولم يلتمس طرق الخير وطرق كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى كما سبق معنا جعل للإنسان خيار وجعل له إرادة، فهو يختار بإرادته لعلمه ما ينفعه وما يضره. فكلهم يعلم الكافر والمؤمن بأن النار تضره وبأن الجنة تنفعه، فهذا يعلم هذه الطريقة المؤدية إلى المنفعة وهذا يعلم الطريقة المؤدية إلى المضرة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور الإيمان جعلها في المواضع التي تثمر. وكما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك، وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى. إذا انتهينا من هذا المبحث، مسألة بقاء ودوام الجنة والنار، وهذا هو القول الحق الذي قال به السلف. وكذلك لا يصح عن أحد من السلف بما نقل المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه أنه قال بأن الجنة تبقى وبأن النار تفنى. وأما من قال بأن الجنة وكذلك النار تفنيان وتبيدان معا فهذا قول أهل البدع كما سبق معنا. وما نقله الشارح رحمة الله تعالى عليه ها هنا من الأدلة ومن هذا الكلام، هذا هو من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه حاد الأرواح، وكذلك في كتابه شفاء العليل، قد رحمة الله تعالى عليه أطال في هذا المبحث ورجح بمسألة أن النار تفنى وأما الجنة فهي باقية، وينقل ذلك عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بأن هذا هو مذهبه، مع أن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى ينقل إجماع السلف على بقاء الجنة والنار. فهذا إن صح عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه التيمية فهذا يدل على أنه قد تراجع، لأنه إذا نقل الاتفاق والإجماع يعني من قبل السلف الصالح بأنهم يقولون ببقاء النار، فيستبعد أن يكون شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بعد نقل الإجماع أنه يخالف الإجماع وأنه كذلك ينسب هذه الأقوال إلى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما كذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فله مواضع من بعض كتبه كالوابل الصيب وكذلك زاد المعاد، له ألفاظ نستطيع أن نقول بأنه يقول ببقاء النار كذلك ببقاء النار. وأما كتابه حادي الأرواح فهو كتاب واضح بين في هذا المبحث أنه يرجح بهذا المبحث القول ببقاء الجنة وبفناء النار. والشارح لا شك أنه يميل إلى القول الحق وهو أن الجنة والنار تبقيان ولا تفنيان أبدا كما هو ظاهر كلامه رحمة الله تعالى على الجميع. إلى هنا سبحانه.